Ya Allah. قاب حري على الهجير وحكيمه شلت Sunny. سيد الرسل يا طاهر عبدك على نبيكم حامي دائم بمعروفكم شكير على بابكم حامي صلى عليك العلي القدير يا غاية القصد والشان حضرتك حاضر أنا وصاحبي وخلاني وما المكر قد حاق بالحق